حديث 1377 به حديث ده بحث بني إسرائيلية وفي أمة إتكن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء يعني بيغمبرة سولت بني إسرائيلية رضت بن كلما هلك نبي هر جرك بيغمبرك توبة ومربة خلفه نبي بيغمبرك دي دائت الشيني وإنه لا نبي بعدي بشتكي مسوغيرا بشتي من چه پیغمبر نين شنيكا چه پیغمبر نائن هنارت وسيكون خلفاء بس ذهندك خليفة هبن فيكثرون ودمشبن قالوا صحاب يقول فما تأمرنا تأمر ما بشتك يا رسول خدي أم تشوابين الجل خليفة قال پیغمبر اسلام خود السر بن قوتوان فو ببيعة الأول فالأول هين أوي بيعتي أو ودايوان بجهبين أولي كان ودايكي هكرا أو تشوبشتي هنجي ودايكي دي أوي بيعتي وداي أبان عهد وسوزت وداينه بجهبين خيانتي نكي دس خو اش جهدان وانا نكش إلا هكر أمر واد بأمري أخذ بك أعطوهم حقهم هين حقي وان بدني حقي خليفة بدني حقي وان جتشا جهدان وجهدارية اتباشيد فإن الله سائلهم عما استرعاهم هنديك أخذ يا دي بصيار شوان كت بصيارة شا بصيارة رعية وان بصيارة أوان كسا أبت خد تعالى إيخ السند بن لفت وانجا سروفان خد تعالى دي حسيب الجلون ودي بصيارة شوانك